فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بالحاضرين على الغرفة الصوتية لموقع نور الوحيين، والذين يتابعون الآن في المحاضرة العاشرة في شرح دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. ونحن نتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة، عن عقيدة السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات وسائر الغيبيات. وكنا قد وقفنا عند القاعدة الثانية من قواعد مذهب السلف التي نذكرها لكم على سبيل الإجمال، تذكيرا لما سبق وأيضا تحضيرا لما سيأتي في استيعاب هذه القواعد لأهميتها في تقرير العقيدة الصحيحة وفهمها وضبطها، وكيف نتعامل مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في الأسماء والصفات الإلهية. أهل السنة والجماعة، وإذا قلنا أهل السنة والجماعة فنعني بهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، أو مصطلح السلف الذي يعني التزام بتقديم النقل على العقل وإدراك عصر خير القرون. هؤلاء كانوا ينظرون إلى ما ورد من الأسماء والصفات وسائر الغيبيات على نظام معين يتمثل في عدة قواعد بمحظوراتها. القاعدة الأولى التوحيد، فهم يفردون الله عز وجل عن القواعد والأقيسة التي تحكم ذوات المخلوقين، وأيضا يحترزون بالتوحيد من أمرين اثنين. الأمر الأول التمثيل، والأمر الثاني التكييف. التمثيل يستخدم فيه الممثل قياس التمثيل، والمكيف يستخدم قياس الشمول، وإحنا شرحنا المقصود بقياس التمثيل وقياس الشمول. القاعدة الثانية التي نتحدث عنها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، ونحترز بهذه القاعدة من أمري اثنين. الأمر الأول هو التعطيل، والأمر الثاني هو التأويل بلا دليل أو التحريف، يعني التعطيل والتحريف. القاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية، وهذه نحترد بها من أمرين اثنين. الأمر الأول هو التفويض، والأمر الثاني تقديم العقل على النقل. القاعدة الرابعة شمولية المنهج في النظر إلى العقيدة، ونحترز بهذه القاعدة من بدعة المعتزلة وبدعة الأشعرية. اليوم نتحدث باسم الله تبارك وتعالى عن القاعدة الثانية، وهي إثبات الصفات لله كما أخبرنا كتاب ربنا وكما وردت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، فالله عز وجل أعلم بنفسه منا، ولا يكون التوحيد توحيدا إلا مع إثبات الصفات. فلا يصح أن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ثم نقول في ماذا؟ ما الذي انفرد به رب العزة والجلال عن سائر المخلوقات؟ فواحد يقول لي ولا له أي صفة، هذا الكلام ليس كلاما موافقا للفطرة ولا العقل ولا الدليل. بل العقل والفطرة وكذلك الأدلة النقلية كلها تدل على أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا بإثبات الصفات. فالله تبارك وتعالى إذا قلنا ليس كمثله شيء نقول في ماذا؟ نقول في سمعه، في بصره، فيما أثبت لنفسه من الصفات، في ربوبيته لخلقه، في عبادته لا يقبل شريكا معه في العبادة. فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، هذا توحيد. توحيد في ماذا؟ يبقى لازم إثبات الصفات. يبقى القاعدة الأولى التوحيد، القاعدة الثانية إثبات الصفات. فإثبات الصفات هو العقل والمنطق، هو الدليل والحجة، إثبات الصفات التي تليق برب العزة والجلال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبنحط الزي في إيه؟ في سمعه، في بصره. إنما عكس طريقة الجهمية أو على العكس من طريقة الجهمية. طريقة الجهمية اللي هم المعتزلة والأشعرية والماتريدية، هؤلاء يقولون ربنا ما حد زيه وليس كمثله شيء، في إيه؟ يقول لك مالوش ولا صفة أو له بعض الصفات على مضض، فهذا ليس بتوحيد. إنما التوحيد إثبات الصفات، التوحيد اللي يؤدي إلى إثبات الصفات دي طريقة السلف. فإثبات الصفات على مراد الله ورسوله الدليل عليها قوله تعالى هو السميع البصير. فطريقة السلف في إثبات الصفات هي طريقة التوحيد. ولذلك احنا وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن طريقة السلف في إثبات الصفات مبنية على أمرين اثنين. الأمر الأول في إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، الأمر الأول في إثبات الصفات على مراد الله ورسوله النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل والإثبات المفصل بنقول هذه طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات، النفي المجمل والإثبات المفصل. واحد يسأل يعني إيه نفي مجمل ويعني إيه إثبات مفصل؟ النفي المجمل إن ربنا سبحانه وتعالى نفى النقص عن نفسه مرة واحدة فقال ليس كمثله شيء ولم يفصل في النفي. التفصيل في النفي إنني أنفي عنه النقص واحد واحدة واحدة واحدة كده، أقول هذا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، اسمه تفصيل في النفي. القرآن لا يعرف هذا الطريق، يعني ما بيش مثلا لواحد عظيم من العظماء وأقول له أنت لست بزبال ولا كناس ولست بحيوان ولست بخائن ولست بكذا ولست، وأقعد عد كل صفات النقص اللي في الدنيا واحدة واحدة وأنفيها عنه، هذا اسمه تفصيل في النفي. التفصيل في النفي هذا لا يليق، لا يليق أن أنا أقابل واحد له مكان عظيم وأقعد أقول له أنت لست بكذا ولست بكذا وأنفي عنه النقص، إنما أقول له ليس لك نظير في مرات عيناك، أنت ما حدش زيك، ما حدش زيك، يبقى ده نفي مجمل. فربنا لما نفى النقص عن نفسه نفاه إجمالا فقال ولم يكن له كفوا أحد. لكن لما يجي يفصل فيفصل في الإثبات فيقول له أنت عملت كذا وعملت كذا وأنت كريم وأنت معطاء وأنت جواد وأنت كذا إلى غير ذلك من هذه التفصيلات اللي بيذكرها الشخص في مدحه بالإثبات. فالإنسان يمدح بالإثبات والتفصيل فيه، هذا فطرة الإنسان. فإذا كان ده كمال في حق المخلوق إن أنا لما أمدح واحد أفصل في بدائعه، أفصل في كمالاته، أفصل في صفاته، وفي المقابل أنفي النفس النقص عنه مرة واحدة، هذه طريقة الفطرة في التعامل مع البشر. فرب البشر سبحانه وتعالى من باب أولى نفصل في صفاته كما فصل لنفسه سبحانه وتعالى، فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، ده كله إثباتاته إثباتات مفصل، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالتفصيل في الأسماء والصفات بطريقة السلف الصالح، التفصيل في الأسماء والصفات. أما النفي فينفي عن نفسه النقص مرة واحدة، ودي طريقة السلف الصالح بعكس طريقة المتكلمين من الخلف، لو أثبتوا لله وصفا يجملون في الإثبات، ولو نفوا عن الله وصفا يفصلون في النفي، دي طريقة بدعية. زي ما أقول لك مثلا في مثال التفصيل في النفي عند الجهمية والمعتزلة والأشعرية الذين يقدمون العقل على النقل ويقدمون كلامهم وعقولهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم. واحد يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض. شوفوا بقى لما واحد يقعد يقول كده على ربنا سبحانه وتعالى، أنا لما أشوف كتاب بهذا الشكل أعرف أن صاحبه على طول منهج ومنهج بدعي. لما واحد يقول مثلا يعني في مدح الأمير أو في مدح الملك يقول لست بزبان ولا كناس ولا خادم ولا حقير ولا متسول ولا فقير ويقعد يقول كده، ما أظنش واحد عقل هيقبل منه هذا الكلام، ده اسمه تفصيل في النفي. فالتفصيل في النفي طريقة البدعيين، طريقة الكلاميين، أما طريقة السلف إنه ينفي النقص مرة واحدة، يقول له أنت ما حدش زيك، ليس لك نظير في مرات عيناي، ده اسمه الإجمال في النفي. وفي التفصيل بقى تقدر تمدحه في بذكر، تقول أخلاق، كرم، جود، سخاء، سعدت فلان وسعدت فلان، وقف مع فلان وقف، وأعماله كلها أعمال صعب إحصائها. هذا هو المقصود بالنفي المجمل والإثبات المفصل، ودي طريقة الفطرة، طريقة التوحيد. فالله عز وجل نفى النقص عن نفسه إجمالا وفصل في الإثبات تفصيلا. يبقى السؤال دلوقتي، ما هي طريقة السلف الصالح في الإثبات والنفي للصفات؟ هنقول طريقتهم إيه؟ النفي المجمل والإثبات المفصل. أحسنتم، يبقى طريقة السلف هي النفي المجمل والإثبات المفصل. ممتاز، أيوة، لعل النقطة يكون مفهومة. طريقة السلف في إثبات الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. طب وطريقة الخلف من المتكلمين؟ طريقة الأشعرية والماتريدية عكس طريقة السلف، اللي هي طريقة النفي المفصل والإثبات المجمل. طيب دلوقتي هننتقل إلى الجزء الثاني. الأمر الثاني في طريقة السلف الصالح في إثبات الصفات أنهم لو نفوا عن الله نقصا فلا بد من إثبات كمال الضد. يبقى طريقة السلف النفي المتضمن لكمال الضد، احنا فاضى كده. طريقة السلف في النفي، طريقة السلف في النفي، نفي النقص عن الله، يقول لك نفي النقص المتضمن كمال الضد. نفي النقص المتضمن كمال الضد بنسميها النفي المتضمن لإثبات كمال الضد. زي ايه؟ يعني انا عندي مثلا على سبيل المثال، اما ربنا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فلما يقول لا تأخذه سنة اثبت المقابل، المقابل هو ايه؟ ان ربنا حي. ولا يأخذه نوم اثبت المقابل، المقابل ايه؟ ان هو قيوم مستمر في وصفه، قائم بذاته، لا يحتاج ولا يفتقر الى غيره. فلما نفى السنة والنوم أثبت الحياة والقيومية. طب لما يقول ولا يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم عن نفسه وأثبت في المقابل كمال العدل. يعني العدل هل هو من أسماء الله؟ نقول لك لا. طيب هل هو من صفات الله؟ نقول لك نعم. طب احنا فهمنا ازاي ان العدل من صفات الله؟ بنفي الظلم عن الله، بإثبات المقابل للظلم، المقابل للظلم العدل. فلما نفاه الله عز وجل عن نفسه، نفى الظلم عن نفسه، يبقى أثبت العدل في المقابل. قال ولا يظلم ربك أحدا. وكل نفي لا يتضمن إثباتا للكمال ربنا لم يصف نفسه به، لأن طريقة الخلف من الأشعرية والمعتزلة أنهم ينفون عن الله النقائص التي لا تتضمن كمالا، وهذه طريقة باطلة، طريقة باطلة. بعض الإخوة بيقولوا إن الصوت بيتقطع. طيب إحنا هناخد ربع دقيقة بس كده نظبط لكم هذه القضية. لعل الآن يكون الصوت واضح، وإن شاء الله عز وجل هيبقى واضح جدا على طول ان شاء الله. تمام، يبقى دلوقتي النفي عند السلف يتضمن كمال الضد، النفي عند السلف يتضمن كمال الضد. فالأشعرية مثلا لما يقولوا، خليكم يا دلوقتي، انا لما اقول في مدح قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة، أما أقول لا يغدرون بذمة، هل ده مدح ولا كمال؟ عدم الغدر هنا، ها؟ الأخ علي بيقول مدح، لا يغدرون بذمة. طب ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو بيمدحهم ولا بيذمهم؟ الأخ أشرف بيقول ذم، ذم ولا مدح؟ ده بيقول لا يظلمون الناس حبة خردل ولا يغدرون بذمة. فناس بيقولوا مدح وناس بيقولوا ذم، الواضح من الكلام ان هو مدح، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الكلام ده يبقى مدح لو انه اثبت لهم عكس الكلام ده، لا يغدرون بذمة فاثبت لهم الوفاء، ولا يظلمون الناس حبة خردل لو اثبت لهم العدل، انهم موصوفين بالعدل. لكن هو لا يقصد هذا، انما يريد ان ينفع عنهم النقص ولا يثبت لهم الكمال، بدليل ان هو احتقرهم في الاول. القبيلة، قبيلة تصغير قبيلة، يعني هم اقل من ذلك. الاخ عبد الغني يقول هم اقل من ذلك، فعلا هم اقل من ذلك، ما يستهلوش ان احنا نوصفهم بعدم الغدر ولا عدم الظلم، لان ما يقدروش يعملوه. فهو نفع عنهم الغدر بالقبيلة حقيرة، لا يستطيعون ان يغدروا بذمة، لأنهم لو غدروا لضربوا حتى يوفوا. ولا يظلمون الناس حبة خردل لعدم قدرتهم أصلا على ظلم الناس، فهو يذمهم، فنفى النقص عنهم ولم يثبت لهم الكمال. ده اسم النفي الذي لا يتضمن قبائل، لا يتضمن كمال المقابل. فهذا زي مذهب الجهمية لما قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا إيه، الله عز وجل ليس بالجسم. طيب العقلاء لما يتساءلوا اذا كان ما هوش جسم يبقى عرض؟ قالوا ولا عرض. طب يعني ايه؟ يعني انا فهمت بالكلام ده ايه؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم يبقى عرض؟ لا عرض. طب يعني ايه؟ يعني شبح ولا شبح، صوره ولا صوره، لحم ولا لحم، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحه ولا مجسه، ولا بذي حراره ولا رطوبه ولا يبوس ولا طول ولا عرض، طويل ولا طويل، قصير ولا قصير، وسط ولا وسط، أبيض ولا أبيض، ولا أحمر ولا أخضر. إيه الكلام الفاضي ده؟ هؤلاء ينفون نقائص ولا يثبتون كمالا. فإن الله عز وجل ما نفى النقص عن نفسه في آية إلا وأثبت العكس. فلما يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى عكس الكلام ده إثبات للعلم، وده اللي أثبت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دلوقتي لما ربنا ينفي عن نفسه النقص يثبت في المقابل إيه؟ الكمال. يبقى طريقة السلف الصالح بقى نلخص الكلام كده علشان نقدر نستوعب ما تقدم. طريقة السلف الصالح في النفي والإثبات، نقول طريقة السلف في النفي والإثبات النفي المجمل والإثبات المفصل. طيب النفي عند السلف الصالح يتضمن كمال الضد. طب نضرب أمثلة في النفي المجمل والإثبات المفصل عند السلف. عند السلف الصالح يقولون ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نفى النفس عن النقص عن نفسه مرة واحدة، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، ده كله نفي مجمل. طب الإثبات المفصل زي قول الله تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر ما ذكر الله من أسمائه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، ده اسمه تفصيل في الإثبات. طيب عرفنا النفي المجمل والإثبات المفصل. طب الطريقة الثانية أو الأمر الثاني في مذهب السلف أنهم لو نفوا عن نفس عن الله تبارك وتعالى النقص، نفوا عن الله النقص وأثبتوا الكمال المقابل. فما يقول ولا يظلم ربك أحدا، أثبتوا كمال العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبتوا الحياة والقيومية. لما يقول إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى أثبتوا في المقابل كمال العلم. دي طريقة السلف في النفي والإثبات. طب ما طريقة الخلف في النفي والإثبات أو طريقة الأشعرية والمعتزلة ومن قبلهم الجهمية؟ هؤلاء يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، ولو نفوا النقص عن الله لا يثبتون كمال المقابل. هذه طريقة الخلف وهي عكس طريقة السلف. وأستطيع الآن طبعا لو أنا فتحت كتاب ولقيت صاحب الكتاب بدأ يقول ربنا ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ذي لون ولا رائحة ولا كده، أعرف أن الرجل ده منحة أشعري أو كلامي يفصل في النفي ولا يجمل فيه، ويجمل في الإثبات فيقول ربنا له 7 صفات كفاية قوي عليه، والباقي هذه نصوص مهمة للتشبيه والجسمية ولا يثبتها لله تبارك وتعالى. طيب خلينا ننتقل الآن إلى أمر آخر. الأمر الآخر، احنا قلنا لا يجوز أن يستخدم في حق الله قياس ما التمثيل وقياس الشمول، يبقى ما هو القياس الذي حرمه الله على عباده أن يستخدموا هذين أو هذه الأقيسة في حق رب العزة والجلال؟ قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل اللي احنا قلنا فيه الحق فرع بأصل في حكم جامع العلة، هذا لا يجوز في حق الله. وقياس الشمول قياس كلي على جزء، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. لكن يجوز في حق الله قياس اسمه قياس الأولى. يبقى إثبات الصفات عند السلف يكون بقياس الأولى. إثبات الصفات عند السلف يكون بقياس الأولى، لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. يبقى ولله المثل الأعلى أثبت الله عز وجل الصفات بقياس الأولى، بس بشرط ثبوت النص في الصفة. يعني إيه يعني قياس الأولى؟ يعني خليني أضرب مثل بحيث نفهم إيه هو المقصود بقياس الأولى. قياس الأولى كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به من المخلوق إذا أثبته الله لنفسه. يعني قياس الأولى في أصله إن يكون 2 اشتركوا في وصف، الأعلى هو أولى بالكمال من الأدنى. يعني نقول مثلا على سبيل المثال لو فيه 2 حصلوا على درجة امتياز، امتياز من 90% مثلا، خدوا في الثانوية العامة 90% وكلية الطب بتاخد من 90%، هم حصلوا على أعلى من 90%، فلو في واحد جايب 92 وواحد جايب 95، فاللي جايب 95 يقدم على اللي جايب 92 من باب أولى. يعني لو واحد جايب 90 وواحد جايب 95 وراحوا يقدموا للكلية، فهل اللي على الشباك هيقول له أنت يا صاحب 90 من حقك تدخل لأن النتيجة لابد في التنسيق من 90%، وصاحب 95 ما جابش 90% يبقى لا يجوز له أن يدخل في الكلية؟ هذا لا يقول عاقل، لأن القياس هنا اسمه قياس الأولى، الأعلى في الدرجة هو المقدم. يبقى إذا كان الأمر ده في حق البشر يبقى في حق رب البشر من باب أولى. إذا كان في كمال في حق المخلوق والله عز وجل وصف نفسه بهذا الكمال عند التجرد عن الإضافة إلى المخلوق أو الخالق، فالله عز وجل أولى به من المخلوق. إذا كان الكلام وصفة الكلام كمال في حق المخلوق يبقى هي في حق الخالق من باب أولى، لا سيما وقد قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. لكن هل يعقل انني اثبت الكلام والكمال للبشر واقول ان الكلام وصف كمال في حق البشر والبكم وصف نقص في حق البشر، واجي على رب العزة والجلال او ربنا لا يتكلم زي ما المعتزلة قالوا، او قالوا يتكلم بلا حرف ولا صوت يسمع زي الأشعرية، وشبه ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن قولهم بالأبكم الذي لا يستطيع الكلام، فأثبتوا النقص لله وأثبتوا الكمال لأنفسهم، هل هذا يعقل؟ يبقى هؤلاء يستخدمون قياس التمثيل والشمول في حق الله، لكن احنا نقول لا، المستخدم في حق الله قياس الأول. وعلى هذا نقول إن كل الصفات التي ثبتت لرب العزة والجلال وقد وردت فيها بعض الأفعال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، زي الإشارة إلى السماء، زي ما الرسول قال للصحابة إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فالرسول أشار بإصبعه إلى السماء هكذا وقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينقطع الأرض. فواحد يقول لك الإشارة تجسيم، نقول تقسيم، تجسيم بقياس التمثيل والشمول، إنما الإشارة هنا بقياس الأولى، بقياس الأولى. إذا كان الكمال للمخلوق العلو، فالعلو في حق الله من باب أولى. لما يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والرسول يفعل هكذا، فإثبات الصفة بقياس الأولى. لما يجي اليهودي مثلا يقول كيف بك يا محمد عندما يمسك الله السماوات على إصبع أو على ذه، والأرضين على ذه، والشجر والثرى على ذه، ويشاور على إصبعه، نقول الإشارة إن هو دليل على إثبات وصف الأصابع بقياس الأولى مش بقياس التمثيل والشمول. وهذا الأمر وقع فيه خلط كبير عند من يقيسون الحق على البشر بقياس تمثيلي أو شمولي، اللي هم الأشعرية وغيرهم. فهؤلاء وقعوا في خطأ عظيم، لأن القياس المستخدم قياس الأولى وليس قياس التمثيل والشمول. أحد الإخوة بيقول نسبة العلو دون إثبات جهة، لا، نسبة العلو والعلو في السماء، أما لفظ الجهة فلفظ محدث لا نقول به، ولكن نقول في العلو. فإذا الرب أشرف عليهم من فوقهم، هذا في الجنة، يقول السلام عليكم يا أهل الجنة، فالله يرى من أعلى لا من أسفل، فالله تبارك وتعالى في العلو فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، هذا ما نقوله في حق رب العزة والجلال. إذن ما هي طريقة السلف في إثبات الصفات؟ نقول طريقة السلف في إثبات الصفات، ها، النفي المجمل والإثبات المفصل. مين؟ النفي يتضمن كمال الضد والكمال المقابل. ثلاثة، استخدام قياس الأولى في إثبات الصفات بشرط ورود النص. طيب، في أيضا نقطة ربما لم تذكر في كتاب سهل، لأن احنا كتاب سهل اختصرناه لعامة الناس، وإن كنا احنا بنفصل بنوع يعني ميسر في هذه الدورة، دورة أصول العقيدة من كتاب سهل اللي بنشرحها في غرفة نور الوحيين، بنبين فيها بعض الأشياء اللي لم تذكر في الكتاب، زي طريقة السلف في إثبات الصفات أو كيف تثبت الصفات لله عز وجل، زي ما ذكرها شيخنا الشيخ صالح العسيمين، في إن الصفات تثبت لله عز وجل إما بتضمن الاسم للصفة، زي دلالة اسم الله السميع على صفة السمع، ودلالة اسم الله القوي على صفة القوة، فالاسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة، وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، ويدل على صفة أخرى باللزوم. فتضمن الاسم للوصف دي طريقة من طرق إثبات الصفات لله عز وجل. ورود الوصف مستقلا لا يشتق منه اسم، زي الاستواء والكلام، ليس من أسماء المتكلم ولا المستوي، ولكن ورد وصف الاستواء نصا في القرآن وفي السنة، تضمن اسم الوصف. الصفات التي تكون عند تجردها عن الإضافة للمخلوق أو الخالق منقسمة إلى كمال ونقص، زي المكر مثلا، المكر قد يكون كمالا في موضع ونقصا في موضع عند التجرد، فإن أضيف إلى المخلوق ممكن يبقى كمال أو نقص، لكن لو أضيف المكر إلى الخالق لا يكون إلا في موضع الكمال فقط، زي الكيد والخداع والاستهزاء والسخرية، هذه عند تجردها ممكن تكون كمال ممكن تكون نقص، فإذا أضيفت للمخلوق تحتمل الكمال والنقص، لكن لا ننسبها إلى الله عز وجل إلا في موضع الكمال فقط، اللي هو الكمال في مقابل النقص البشري، كأن واحد يمكر بالسوء فالله يمكر لمكره، زي ما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فواحد يقول لك مثل هذه الصفات هل تنسب إلى الله؟ نقول تنسب إلى الله مقيدة بموضع الكمال، وكذلك أسماء الله المقيدة بموضع الكمال. أيضا في بعض الصفات التي استحدث أو الكلام اللي استحدثه، بعض الألفاظ اللي استحدثه المتكلمون زي لفظ الجسم والجهة والحيز والمكان وغير هذه الأمور، استحدثوا مثل هذه الألفاظ لكي يصرفوا الناس عن إثبات الصفات. نقول هذه لا نثبتها ولا ننفيها، وإنما نلتزم بألفاظ الشرع. فالحيول ربنا في جهة ولا ليس في جهة، نقول الأول ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد جهة علو تحيط بالله، وإن ربنا في داخل محيط السماء فالله ليس كذلك، وإن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك، لأن الجهم صفوان كان يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن قوله. وإن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله فالله فوق عرشه كما أخبر عن نفسه، فقال الرحمن العرش استوى وهو في العلو، ولا نقول جهة، يعني حتى ما أمكنوش من أنا وافقه على الجهة، إنما أنا أجره إلى أن يلتزم بألفاظ الشرع. فهذا هو الذي نعتصم به، لأن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا فيما يتعلق بالصفات وكيف تثبت لله. يبقى نعيدها تاني مرة أخرى، نقول أن الصفات تثبت لله بتضمن الاسم للوصف، بورود الوصف مستقل، بوصف الحق تبارك وتعالى في موضع الكمال للصفات المنقسمة عند التجرد، الألفاظ المستحدثة التي استحدثها وابتدع الأشعرية ويريدون أن يلزمون بها زي لفظ الجسمية أو الجهة، نقول الجسم هذا كلام باطل ما ذكره الحق سبحانه وتعالى، وإنما نقول نثبت صفات الذات وصفات الأفعال كما أخبر الله عز وجل عن نفسه وكما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، ننتقل إلى جزئية أخرى في القاعدة الثانية. القاعدة الثانية قلنا فيها إثبات الصفات. طريقة السلف في إثبات الصفات النفي المجمل الإثبات المفصل، ده أول حاجة. الحاجة الثانية النفي المتضمن لكمال الضد. الحاجة الثالثة يستخدمون قياس الأولى. طيب، والحاجة الرابعة كيف تثبت الصفات لله؟ نقول عند السلف يعني بتضمن الاسم للوصف، ورود الصفة مستقلة، الصفة المنقسمة لكمال ونقص، نقول لا تثبت لله إلا في موضع الكمال. الصفات أو الألفاظ البدعية اللي استحدثها المتكلمون لا ننفيها ولا نثبتها، ولكن نلتزم بألفاظ الشرع فيها. نأتي إلى محظورات القاعدة الثانية. ما هي محظورات القاعدة الثانية؟ ها فكروني بارك الله فيكم. محظورات القاعدة الثانية برجاء إعادتها مرة ثانية يا شيخ. حاضر، نعيد طريقة السلف مرة ثانية. محظورات القاعدة الثانية التعطيل والتحريف، ممتاز، لكن أنا هعيد اللي فات عشان نحفظه. بنقول إن القاعدة الثانية في إثبات في في في في منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله إثبات الصفات. القاعدة الأولى التوحيد، القاعدة الثانية إثبات الصفات. إثبات الصفات طريقة السلف فيه إيه؟ في إثبات الصفات طريقة السلف في هذه الصفات كيف يثبتون الصفات لله عز وجل؟ نقول طريقتهم هي طريقة القرآن، النفي المجمل والإثبات المفصل. ياريت تكتب ورايا، والإخوة اللي قدامنا على الشاشة برضو يكتبوا ورانا. احنا عندنا الآن بث مباشر في الغرفة، والمحاضرة بتسجل وتذاع على قناة البصيرة الفضائية. فطريقة السلف في إثبات الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل، دي حاجة. الحاجة التانية، ها خليكم معايا، النفي المتضمن لكمال الضد، النفي المتضمن لكمال الضد. الحاجة الثالثة أنهم يثبتون الصفات لله بقياس الأولى بشرط ورود النص، قياس الأولى، تمام. ثالث حاجة كيف تثبت الصفات عندهم، طرق إثبات الصفات عندهم. أولا تضمن الاسم للوصف، الأسماء دل على الصفات. الحاجة الثانية أن ترد الصفة مستقلة بنص صحيح، ورد في القرآن أو في السنة. طيب النص الصحيح المقصود بالقرآن، القرآن كله صحيح أو صح في السنة. الحاجة الثالثة الصفة المنقسمة عند التجرد، هذه لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال في المكر والكيد والخداع والسؤال. نعم. الحاجة الرابعة الألفاظ المحدثة البدعية التي يلزمك بها الأشعرية، نقول نحن لا نلتزم بها ولكن نستفصل فيها ونردهم إلى ألفاظ الشرع ونتبرأ من ألفاظ الأشعرية والجهمية. كده تمام بالنسبة لطريقة السلف في إثبات الصفات. نأتي إلى المحظورات. أول محظور من هذه المحظورات قلنا فيها التعطيل. إيه المقصود بالتعطيل؟ التعطيل عكس إثبات الصفات، التعطيل رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، يرفض محتواه، لا يريد أن يسلم بها، لا يريد أن يصدق فيما أخبر الله عز وجل عن نفسه. طب إيه السبب إن هو يريد أن ينفي ويرد ما أثبته الله لنفسه من الصفات؟ يعني مش عايز يثبت إن ربنا على العرش، وربنا بيقول الرحمن العرش استوى، لا يريد أن يثبت صفة الوجه ولا اليد ولا النزول ولا المجيء، ولا يريد أن يثبت سمعا ولا بصرا لله عز وجل. ده بنسميه تعطيل، هو المفترض يسمى كفرا، لكن احنا ما نقدرش نقول كفر لان هو عنده حسن النية التي يريد بها ان يعني يصل الى درجة عالية من التوحيد، فهذا لبس عليه الشيطان وعكس له التوحيد وسمى ذلك قمة التحقق في التوحيد، زي الصوفية ما يعني كان الشيطان سبب في ضلالهم وغير ذلك مما تعلمون. فحقيقة التعطيل رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، رفض محتواها، عدم التسليم بها، ده معنى التعطيل، انه يرد الصفة مباشرة كده. طب سبب التعطيل ايه؟ سبب التعطيل اعتقاده ان احنا لو اثبتنا الصفات اللي وردت في القرآن والسنة فحيلزم منها التمثيل والتشبيه، هنشبه ربنا بالانسان. يبقى المعطل ماذا صنع؟ اول حاجة ان هو لما سمع النصوص في القرآن ان ربنا هو الرحمن العرش استوى، جسد في ذهنه صورة لربه، هي صورة إنسان جالس على كرسي، تصور هذه الصورة، فوقع في محظور القاعدة الأولى أنه مثل وكيف. طيب اعتقد فيها التمثيل والتشبيه، وادعى أن النص اللي ورد في القرآن أو في السنة يدل على هذا التشبيه والتمثيل والتبثيل، قالوا ظاهر النص باطل، ظاهر النص مستحيل، فأحس برفضه التلقائي لهذه الصورة الباطلة التي تخيلها هو في ذهنه بسوء فهمه، وأراد أن ينزه الله عن هذه الصورة، فبدل ما يعيب فهمه السيء، بدل أن يعيب فهمه السيء في ربه وظنه الآثم في كلام الله ورسوله، وجه العيب الكتاب والسنة وقال هذه نصوص موهمة للتشبيه والجسمية، وبدأ يرفض محتوى الآية وبدأ يعطلها ويتحامل عليها بالباطل، فقال لك باطل لأن ظاهر، يقول لك ظاهر الآية باطل ومستحيل، كيف أنا أؤمن بالتشبيه والتضليل، فيسمي القرآن في الآيات الصفات يسميها تشبيه وتضليل وتجسيم وتشبيه، أو زي ما قال البيجوري وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيها، ويقول لك الكلام اللي ورد في القرآن ده غير مراد أبدا، غير مراد أن ربنا على العرش، يعني ربنا يقول على العرش، يقول لك لا غير مراد، وبعد كده حاول محو ما دلت عليه بأي طريقة وتعطيل هذه النصوص عن مدلولها الذي يطابق الحقيقة والذي أراده رب العزة والجلال. زي ما شفنا مثلا عمرو بن عبيد المعتزلي لما قال لأبي عمرو بن العلاء أريدك، وده أحد القراء يعني، أريدك أن تقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بنص بلفظ الجلالة، كلم ده فعل والله عز وجل موقع الإعراب في محل رفع فاعل، وموسى في محل نصب مفعول، فعايز يخلي ربنا سبحانه وتعالى هو المستمع وموسى المتكلم، فبقول له حطي لي فتحة على اسم الجلالة وكلم الله موسى، فطبعا ده تحريف وتعطيل، تعطيل لكلام الله أدى إلى التحريف. فقال له أبو عمرو: ماذا نصنع بقوله تعالى لو أني وافقتك على هذه؟ فماذا نصنع بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، دي ما حرفش حرفها معاك، فإيه الدافع اللي هو يعني جعله يفعل بكلام الله هذا التحريف؟ أنه عطل الصفة. طب وإيه اللي خلاه يعطل؟ أنه اعتقد أن الله لو كان متكلما لا كان له جارحة الفم واللسان وأنه يشبه الإنسان. فهذا وقع في عدة محاذير: الأول أنه مثل، ثم كيف، ثم عطل، ثم حرف. كل هذا ضلال بسبب أنه اعتقد في وصف الله أنه يماثل وصف الإنسان. فهذا ما وحد ربه وما أثبت الصفات، ولكنه مثل وكيف وعطل وحرف. وللأسف إن هي دي العقيدة بتاع الكبائر، بتاع اللي نسميه الكبار، وإن كان لفظ الكبائر يعني يصدق عليهم في هذا أصحاب الكبائر اللي ضللوا الناس في التوحيد. كان منهم العلماء الكبار الأشاعرة الذين أوحوا للناس بذلك، زي فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي بيقول في وجوب تعطيل الاستواء وتأويله بالاستيلاء، بيقول لك ايه ده كلام فخر الدين الرازي، بيقول: لو اننا اثبتنا ما ورد في القرآن على ظاهره، اللي ورد في القرآن في وصف الله على ظاهره، ايه هو ظاهره عند الرازي؟ يقول لك ظاهره هو الانسان، وهذا ليس بصحيح. ربنا ما قصد الإنسان عندما قال الرحمن العرش استوى، إنما قصد نفسه، قال الرحمن مش الإنسان. فبقول لو كل نص ورد في الله عز وجل في القرآن أثبتناه على ظاهره، فيلزمنا إثبات شخص واحد. شوف الكلام بتاع الرازي، شخص واحد له وجه واحد وله عين واحدة وله أيد كثيرة، ثم يقول: ولا نرى شخصا في الدنيا، اهو شوف كلمة ايه، قل ولا نرى شخصا في الدنيا اقبح صورة من هذه الصورة التي دل عليها القرآن او المتخيلة. يعني اذا الرازي ساعة ما سمع الايات القرآنية تخيل في ذهنه صورة لربه، هي صورة انسان، وبدأ يحط النصوص عليه، قل ده صورة قبيحة جدا، شخص له وجه واحد وعين كبيرة كده وله ايدي كثيرة، فهذا كلام باطل. طب يبقى ايه المطلوب؟ هو طبعا هو فاهم غلط من القرآن، قال لا احنا نشوف حل القرآن ونأول الآيات ديت ونقول الرحمن العرش استوى، استولى وقهر، يبقى عطل النص ورد النص بسبب سوء فهمه وجهله في هذه القضية، ثم بعد ذلك أراد أن يؤول النص ويحرفه عن معناه بغير دليل، والرحمن العرش استوى، استولى الوجه هو الذات واليد هي القدرة وغير ذلك من هذه الترهات التي تدل على تحريف كلام الله لا على تأويله التأويل المقبول كما سنرى بالتفصيل. وقال أيضا في وجوب تعطيل الاستواء وتأويله بالاستيلاء: إن الجالس على العرش، شفتوا بقى ازاي شايفين اللفظ الجالس على العرش، ربنا يقول رحمة العرش استوى ما قال جلوس، فيقول لك جالس، ما هو طالما على العرش يبقى جالس. ليه؟ لأنه مخه تنجس بالتشبيه، مخه فطرته فزدانة، هذا الشخص عندما يسمع الرحمن العرش استوى يتخيل إنسان جالس على العرش، وربنا ما قصد إنسانا وإنما قصد نفسه، إلا أني ما شفتوش ولا شفت له مثيل، له استواء، له استواء، هو على العرش، على العرش، هل هذا جلوس؟ لا، ما اقدرش اقول لك جلوس، انت شفت عشان تقول جلوس، لو كان شبهنا قول شبهنا جلوس، انما هو مش شبهنا، لا انا شفته ولا شفت له مثيل، فازاي تقول عليه ان هو استواء انسان؟ ولكن الجالس على العرش لابد ان يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش، يعني له رجل يمين ورجل شمال وفخذ يمين وفخذ شمال، قاعد بيتكلم على ربنا وينزل القرآن على انسان، فيكون في نفسه مؤلفا مركبا، وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف المركب وذلك محال. ده كلام فخر الدين الرازي. فحاول هذا المعطل أن يقبح الاستواء الحقيقي في نفس السامع بأن يجعل الاستواء في حق الخالق يعني الجلوس، والله ليس كذلك وما أراد ذلك. ولم يفهم الرازي من آية الاستواء على العرش إلا معنى باطلا مستهجنا يدل على تمثيل الخالق بالمخلوق، فوصف السلف الصالح بالمجسمة والمشبهة ونفى استواء الله على عرشه وقال استوى معناها استولى وقهر. هذا كلام الرازي فخر الدين الرازي في الأصول الخمسين وفي غيرها من كتب التفسير مفاتيح الغيب وغيره، وللأسف صار خلفه كل الأشعرية حتى عصرنا وكل الأزهرية إلا من رحم الله وأدركه الله عز وجل بفهم العقيدة الصحيحة، وأصبح هذا الكلام الباطل مقررا على أبنائنا في المعاهد الأزهرية. لم يفهم من قول الله تبارك وتعالى هو الرازي وغيره والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال لك طالما الملائكة بتحمل العرش يبقى معنى كده ان الارض بتشد العرش بجاذبية والملائكة بتشد بتعكس الجاذبية، وبدأ يطبق قوانين نيوتن على استواء الله على عرشه لان هو بيقيس الحق سبحانه وتعالى بقياس تمثيلي او قياس شمولي، وبدأ يقول لك لا ربنا لا يأتي لان المجيء يلزم منه ان الانسان متحرك وكل متحرك محدث، فطبق قياس التمثيل والشمول على الباري سبحانه وتعالى، وهذا ضلال مبين وإفك وبهتان عظيم. يبقى دلوقتي القاعدة الثانية اللي هي إثبات الصفات، أول محظور لها التعطيل، والسبب في التعطيل التمثيل والتكييف. يبقى مثل ثم كيف ثم عطل ثم ايه حرف، احسنت، مثل ثم كيف ثم عطل ثم حرف، فوقع في محظورات القاعدة الاولى ثم وقع في محظورات القاعدة الثانية. القاعدة الثانية اثبات الصفات، محظورات القاعدة الثانية التعطيل والتحريف. نيجي للتحريف. التحريف انت لما تقول لواحد هذا تعطيل لكلام الله وهذا كذب على الله وعلى رسوله، ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنفسه اوصاف فانت تقول لا ما تنفعش، دي اسمها بدعة اعتقادية. والبدعة الاعتقادية ان واحد يألف لربنا سبحانه وتعالى من ذهنه اعتقادات خاصة يتصور أنها الحق ويستخدمها بديلا عما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هؤلاء الجهمية أصحاب المدرسة العقلية اللي هم الآن ظاهر وبادي جدا جدا من كلامهم وأفعالهم أنهم يقودون الأمة الإسلامية إلى حتفها، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي يقول لك أنا من أصحاب المدرسة العقلية اللي كل حاجة عنده شايفها بعقله ولا يتبع شرعا، ويقول لك المصالح والمفاسد وأنا أعرف أقيس لك المصالح والمفاسد واختيار أخف الضررين وغير ذلك مثل هذه الأقوال اللي كل واحد فيها له رؤية وله مقياس، يتركون شرع الله عز وجل وكلام النبي عليه السلام الذي هو أبصر بأمته وأعلم بهدايته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما اختار للناس إلا الخير، وأن الله الذي أنزل هذا الشرع، فيؤخرونه ويقدمون عقولهم وأهواءهم الحزبية وجماعاتهم البدعية تحت مسمى أنهم من أصحاب المدرسة العقلية. فأصحاب المدرسة العقلية في باب الأسماء والصفات ضلوا ضلالا مبينا، فقالوا ربنا لو كان موصوف بصفة من هذه الصفات اللي في القرآن والسنة فهيبقى شبهنا. فلما نيجي نقول لهم الكلام ده كلام باطل اللي تقولوه ظاهر نصوص الصفات اللي انتوا بتتكلموا عنها، هذه الظواهر اراد الله نفسه بها ولم يرد ما اشرتم اليه من وصف المخلوق، فيقولوا لا لا لا احنا لابد ان نؤولها، والقران حمال وفي بلاغات وفي صياغات واللغه فضفاضه ونحن اهل بلاغه واهل الصياغه ويتشدقون بأنهم أساتذة في اللغة ونحن نجهل هذه اللغات وغرائب المجازات كما يدعون، وفي الحقيقة والله إنهم يلبسون الحق بالباطل. فيقولوا لك إيه بقى، أنتم يا جماعة عندكم مشكلة في قضية التأويل. إيه هي التأويل؟ مشكلة أنتم ما بتقولوش بالتأويل، يتهمونا كده ولكن أنتم ما بتقولوش بالتأويل، إنما إحنا بنقول بالمجاز والتأويل. فيدخل علينا هذه الشبهة علشان يلبس على الناس دينهم. فإحنا بنقول لهم دلوقتي أنتم عطلتم الوصف وأنكرتم أن الله على العرش، وأنكرتم أن الله ينزل إلى السماء أو يأتي إلى فصل القضاء. ليه؟ لأنكم متوهمين إن ربنا لو ثبتت له هذه الصفات هيبقى شبهنا، فمثلوا وكيفوا وعطلوا. طب تعطيلكم هذا كفر، ربنا يقول على العرش وانتم بتقول لا مش على العرش، ربنا سبحانه وتعالى بيقول بينزل إلى السماء وانت تقول ما بينزلش، له وجه ملوش، له يد ملوش، ربنا سبحانه وتعالى له عزة يقول لك ملوش، له رحمة ملوش. الأشعرية لما أثبتوا سبع صفات ما ذكروش منها لا العزة ولا الرحمة ولا الحكمة ولا الرضا ولا الغضب ولا شيء من هذا القبيل. طب ليه؟ لماذا لا تثبتون هذه الصفات؟ قالوا لأنها تدل على التشبيه. أولا هي لا تدل على التشبيه، طب هنعمل إيه في المسألة دي؟ يقول لك إحنا نأولها، نقول عليها مجاز. فتأتينا قضية التأويل، ما معنى التأويل اللي ورد في القرآن والسنة؟ ده اللي نقوله لهم بقى. ايه هو التأويل اللي ورد في القرآن والسنة؟ انتوا بتقولوا احنا نقول بالتأويل ونأخذ بالمجاز، تفهمون الاول ايه هو التأويل؟ ماذا تقصدون بالتأويل؟ هل تقصدون التأويل الذي ورد في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من مصطلح التأويل اللي نص عليه القرآن؟ هل هذا ما تقصدون؟ يقف الواحد منهم ما يردش عليك. ليه؟ لأن التأويل اللي ورد في القرآن غير ما يشيرون إليه. التأويل اللي ورد في القرآن معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، ده أصل التأويل اللي ورد في القرآن. تأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. يعني دلوقتي في ألفاظ إحنا بنتكلم به، فأنا لما أقول مثلا نظارة، كلمة نظارة أو نظارة، هذه الكلمة تؤول أو تنطبق أو ترجع إلى هذه الحقيقة اللي أنا ماسكها في إيدي دلوقتي اللي هي النظارة. فالنظارة دي هي الحقيقة التي يرجع إليها كلمة نظارة، أو باللغة الإنجليزية أقول مثلا جلاس. أنا مش عارف أصلا باللغة الإنجليزية النظارة كلمة إيه، اللي عارف يقول تقريبا هي غلاس برضو او ازازة او حاجة زي كده. دي نظارة، فكلمة نظارة ترجع وتنطبق على هذه الحقيقة. انا لما اقول لك مثلا هذا كوب، فكلمة كوب تنطبق على هذه الحقيقة. القرآن لما ذكر مصطلح التأويل لا يعني الا هذا، زي ما حصل في قصة يوسف. يوسف عليه السلام قال لأبي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا كلام قال يوسف عليه السلام. ما تأويل هذا الكلام؟ تأويله وقوعه لما مرت الأيام وراح مصر وبقى ملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. طيب لما خروا له سجدا قال يا أبتي هذا، أي هذا ما تراه من سجود إخوتي، هذا تأويل رؤياي، أي مآل الكلام اللي قلته لك في أول حياتي من سجود إخوتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى التأويل في أول معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. فنقول مثلا على سبيل المثال اسقني ماء، ما تأويل هذا الكلام؟ أنك تروح تجيب المي. يبقى تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوعه، هذا معنى التأويل المعروف في لغة العرب والذي نزل به القرآن. يبقى التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فما تأويل الخبر؟ وقوعه. وما تأويل الأمر؟ تنفيذه. يعني لما نقول مثلا في حديث أم المؤمنين عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ورد عند البخاري، يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يعني ايه يتأول القرآن؟ يعني ينفذ الأمر اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك ده أمره بالتسبيح، فالرسول يسجد ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فاللي كانت فهمه أم من عائشة من معنى التأويل إن تأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوعه. تأويل الخبر نقول عليه وقوعه مش تصديقه. تأويل الخبر وقوع، يعني ربنا أخبرنا عن حقائق ستحدث يوم القيامة من البعث والجنة والنار، فالله عز وجل قال: هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينتظرون هؤلاء الكفار، ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ تأويله يعني وقوعه، أن يحصل ويشوفهم، يشوفوا بعينهم يوم القيامة اللي هيحصل. يوم يأتي تأويله يعني يوم ما ينتقلوا إلى الآخرة ويشوفوا بعينهم، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. هذا هو التأويل اللي ورد في القرآن والسنة، الحقيقة التي يقول لها كلام. طيب النوع الثاني من التأويل اسمه التفسير والبيان. يعني لما اقول لك دلوقتي انا قدامي قلم، فانا لما اقول قلم كلمة قلم ينطبق على ذات القلم، فاللفظ القلم تأويله انني افهم شكل القلم ووضعه اللي بينطبق عليه لفظ القلم. فلما اقول واحد يعطيني قلما فاروح يجيب لي قلم، ده تأويل الكلام. انما نقول اعطيني قلما يروح يجيب لي عصير، طب انا ما افهمش ده، لان تأويل الامر تنفيذه، تأويل الخبر وقوعه. طيب النوع الثاني بقى التفسير والبيان. فلما يكون عندي قلم مثلا واقول لك ما هذا، فتقول لي باللغه العربيه قلم، وباللغه الانجليزيه بن، وباللغه الالمانيه ما اعرفش ايه. طب افرض واحد غلط وقال لا باللغه الالمانيه كذا فطلعت عكس الكلام ده، نقول له لا ده غلط، الصح كذا. فتفسير الحقيقه ده تاويلها، زي مثلا ان جرير الطبري يقول لك تأويل الآية عندنا كذا وكذا، المقصود بتأويل الآية اللي هي تفسيرها. يبقى التأويل بمعنى التفسير، هذا صحيح، عكس التأويل الذي يقول إليك أو الحقيقة التي يقول إليك الكلام. يبقى التأويل معناه الحقيقة التي تقول الكلام أو التفسير والبيان، زي ما الرسول دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير، ده وارد. إنما التأويل اللي يعنيه الأشعرية فمعناه صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل، وده مقبول، أو بغير دليل وده يبقى تحريف. المعنى الثالث صرف اللفظ من معنى لآخر، بس أهم حاجة يكون فيه دليل نقبله، ما فيش دليل يبقى كلام باطل وتحريف للكلم عن مواضعه، وده اللي وقع في الأشعرية لما قالوا استوى استولى ونزول نزول الرحمة إلى غير ذلك. طيب يعني إيه المعنى الثالث ده؟ خلينا أوضح. أنا لما أقول رأيت أسدا، رأيت أسدا المفروض يكون حيوان، الأسد الحيوان ده ظاهر الكلام. طيب أنا لما أكون واقف في جنينة الحيوانات في حديقة الحيوانات وبقول رأيت أسدا، فالكلام هنا معناه أنه هو في حديقة حيوان فشايف أسد حقيقي. إنما لما يكون في مركز تدريب وأنا شايف واحد شجاع وقاعد يتمرن وكده وأقوى من أقراني، فأقول رأيت أسدا، فما فيش واحد هيقول لي هو شاف حيوان لأنه هو في مركز تدريب، ما فيش فيه أسود، ده فيه رجالة بيتدربوا. فلما رأيت أسدا القرينة اللي موجودة إن هو موجود في مركز التدريب، فالمقصود رأيت أسدا حقيقة الكلام أنه رأى رجلا شجاعا فشبهه بالأسد، فالقرينة اللي موجودة فسرت لمراد المتكلم. هقول لك الأسد هنا صرف من معنى إلى آخر بدليل أنه كان في مركز التدريب، يقول لك ماشي هتسمي ده تأويل سميه، وإن كان أصلا سياق النص نفسه إنه هو في مركز التدريب قال رأيت أسدا يتمرن، فالأسد اللي بيتمرن ماهوش حيوان، هو رجل حقيقي، ودي الحقيقة التي يقول إليها الكلام، ودي مش محتاج نقول عليها حتى تأويل. إنما هم استحدثوا هذا المعنى وهو لا موجود في القرآن ولا في السنة. اللي موجود في القرآن والسنة المعنى الأول والثاني، الحقيقة التي يقول إليها الكلام أو التفسير والبيان، ده اللي موجود في القرآن والسنة. إنما صرف اللفظ من معنى الآخر أو من معنى المرجوح، من معنى راجح إلى معنى مرجوح بدليل، إن كان بدليل حنقبله لأن ده من الحقيقة التي يقول إليها الكلام، مش محتاج نقول ده مجاز ولا مش مجاز، ده سياق الكلام نفسه يدل عليه. زي ما قول مثلا رأيت عينا من عيون الأعداء، رأيت عينا من عيون الأعداء المقصود بها الجاسوس، عينا من عيون الأعداء لا سيما في قرائن، وقبضت عليه وأمسكت به ووضعته في السجن. فيجي واحد يقول لك المقصود بالعين هنا المقلة، إن أنا شفت عين مخلوعة وموجودة على الأرض فأمسكت بها وحطتها في السجن، طبعا ده كلام ناس مهابيل. ليه؟ لأن المقصود هنا العين الجاسوس، لأن كلمة العين نفسها قد تطلق ويراد بها العين الحاسة المبصرة، وقد يراد بها العقار، وقد يراد بها الحسد، وقد يراد بها الحرف العين نفسه من ضمن الحروف، وقد يراد بها الجاسوس، وقد يراد بها البئر، أشياء كثيرة جدا. فاللي بيعرفني إن مراد المتكلم هو هذا الشيء القرينة اللي فيها، أنا من رأيت الدمع في عينيه، يبقى المقصود بعينيه هنا إيه؟ العين الحاسة المبصرة. فواحد يقول لك ده العين هنا بمعنى الحسد، يبقى ده محرف، هذا كلامه كلام تحريف. إذن في معاني التأويل عايزين نقول بقى دلوقتي عشان نلخص الموضوع، التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هكذا ورد في القرآن. التأويل له ثلاث معاني، المعنى الأول الحقيقة التي يقول إليها الكلام، وده المعنى المعروف بين الصحابة، فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. المعنى الثاني التفسير والبيان، وهو تفسير الحقيقة أو تفسير الآية، فهذا قد يؤخذ وقد يرد على حسب موافقة الحق، فالحق يؤخذ والباطل يرد، بمعنى التفسير والبيان. والرسول دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المعنى الثالث معنى مستحدث بعد عصر السلف، استحدثه المتكلمون والفقهاء، وانتشر واشتهر المعنى الثالث حتى غطى على المعنيين السابقين، فأصبح هذا المعنى الثالث هو الذي يشار إليه بالبنان عندما يذكر لفظ التأويل، اللي هو لك سموه المجاز أو صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل بقى أو لغير دليل. المعتزلة والأشعرية اللي موجودين حتى عصرنا استخدموا المعنى الثالث اللي هو الحق صرف اللفظ معنى الآخر بغير دليل. فقال الرحمن على العرش استوى معناها استولى وقهر. طيب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ليس في كلام العرب استوى بمعنى استولى وقهر. ومين اللي حارب ربنا عشان ربنا يغلب وياخذ منه العرش ويستولى عليه؟ قالوا المجيء مجيء الأمر، النزول نزول الرحمة، اليد معناها القدرة، الوجه معناها الذات، العين معناها الرعاية، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وبدأوا كل نص بقى يعني يذكر في حق الله يؤولونه تحت مسمى نفي التشبيه عن الله وتحت مسمى ادعاء المجاز، وهو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، تحريف للكلم عن مواضعه. ولذلك احنا قلنا حرفوا الكلام في تحريف الاستواء بمعنى الاستيلاء. سبب التحريف انهم اعتقدوا التعطيل، عطلوا صفات الله. فلو قالوا ربنا ليس على العرش وربنا بيقول رحمه العرش استوى، الناس هتقول لهم انتوا كفار. فالحل ايه؟ يقول لك نشوف لها حل، نقول استوى استولى. يبقى اللي بيقول استوى استولى وقع في عدة جرائم. ها عايز اعرفها بقى، ايه اللي عمله انه وقع في التحريف ووقع في كمان ها في التعطيل ووقع في التكييف ووقع في التمثيل؟ يبقى اللي بيقول استوى استولى اخطر واللي بيقول بالتمثيل؟ ها ايهما اخطر، اللي بيقول استوى استولى ولا بيقول استواء كاستوائي؟ اللي بيقول بالتأويل استوى استولى أخطر من المعطل والمكيف والممثل. في عبارة بقى هنقولها هنا ابن تيمية قالها جميلة جدا نختم بها المحاضرة ونقف عندها، بيقول التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ها التحريف بإيه؟ بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. نحفظ العبارة مع بعض قبل ما نختم الدرس. تحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. أنا كاتبها عندك أيات في الغرفة. تحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل، فجمع أنواع الضلال بتأويله الباطل. يلا العبارة نحفظها سوا. التحريف بالتأويل، أخواننا المشاهدين برضو يكرروا معانا، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل، فجمع بين أنواع الضلال بتأويله الباطل. يبقى التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ أحيانا بحطها في الاختبار كده عبارة وأقول حط صح ولا غلط، فأقول التحريف بالتأويل أهون من التعطيل والتكييف والتمثيل. أقبح، أحسنتم. التحريف بالتأويل أقبح لأنه جمع بين كل أنواع الضلال. تحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف وإيه ومثل، فجمع بين أنواع الضلال. اللي بيقول استوى استولى، شفت هي كلمة بسيطة هو، وتلاقي الخطيب طالع على المنبر ولك الله عز وجل استولى على العرش وملك وقهر، وربنا سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يجلس على العرش، ويبدأ يقول لك كلام باطل يضيع به معتقد السلف الصالح، وهو قد وقع في التأويل الباطل اللي هو التحريف، ووقع في التعطيل، ووقع في التكييف، ووقع في التمثيل. يبقى العبارة تاني، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. وبعدين ما حدش بقى يقول لك ايه، لا لا يا جماعه انتوا كده بتشددوا القضيه وفي تشدد، والتاويل ده مقبول واللغة فضفاضة ومرنة وحمالة للمعاني وتتسع لأنواع المجاز والتأويل والكلام ده كله باطل. اللغة لها ضوابط معروفة. أين الدليل على إن استوى معناها استولى وقهر؟ السلف لم يستعملوا هذا التأويل أبدا، وإنما التأويل عندهم الحقيقة التي أولى الكلام أو التفسير والبيان، إنما اللي بتعملوه ده معلش أي حجة ولا عليه أي دليل. أظن إن إحنا النهاردة عرفنا معاني التأويل واتكلمنا عنها بالتفصيل، اللي يعني يكفي إن شاء الله، وإن كان في كلام كثير ترجع فيها إلى دورة أصول العقيدة المفصلة في المحاضرة الخاصة بأنواع التأويل، وبإذن الله تبارك وتعالى يعني نكتفي بذلك، لأن احنا طولنا عليكم في هذه المحاضرة، فلعلكم انتفعتم بها ولعلكم استفدتم إن شاء الله، ونواصل سويا في الحلقة القادمة في دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، وإن شاء الله عز وجل هناخد بس فاصل واستراحة ثم نعاود الحديث والإجابة عن الأسئلة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يكون جميع المشاهدين قد انتفعوا، وكذلك الحاضرين في الغرفة الصوتية لنور الوحيين. بارك الله في القائمين على هذه الغرفة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم القيامة، وأن يبارك فيكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.